لكن الذي لم يبلغ الحلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. لأن هؤلاء تحتاج من الدخول والخروج والدخول والخروج من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء قبل صلاة الفجر والظهيرة وقت القيولة من بعد صلاة العشاء. هذه عادة أوقات ثلاث عادة الشخص يتخلص من الثياب. وليس طيب أن يروح وهو متخفف ثياب خفيفة رقيقة قد تكون أو المرأة تلبس ثياب قصيرة فلا بد من الاستئذان. بعض أهل العلم قال أن هذا المنسوخ بعد اتخاذ الستور والأبواب. لكن هذا نقول بعدم النسخ. لماذا؟ أولا هو أدب، ثاني حاجة قد ينسى الشخص الباب فيدخل ذاك ويلقي وضعها غير طيبة ولباس غير طيب، فلا بد أن تعلم ابناء الاستئذان. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أما من بلغ الحلم فيستأذن في كل وقت، في كل وقت يستأذن. الشيخ سعيد له فوائد في هذه الآية، منها جواز الاستخدام اتخاذ الخدم عبيد وإمام، ومنها تأديب الصغار، تأديب الصغار أحكام الشرع. هذا من عندي هو ذكر الشيخ سور الصغير، ما دام طواف يعتبر سور طاهر، طاهر سور المؤمن عموما هو ايش؟ طاهر سور المؤمن. لكن يعني قياس على ايش؟ على الهرة، لما سئل يمشي صدر عن الهرة سور الهرة قال انها من الطوافين عليهم والطوافات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبدلات بزينة كذلك من أحكام القواعد. القاعدة هي التي كبر سنها، فقاعدة عن الحركة أكثر من الجلوس وما صار في الشهر من الرجال اللاتي لا يرون نكاحا ما يرون. فكيف لباس المسلم هؤلاء القواعد؟ فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن، الجلباب وقال الرداء، فتبقى بالخمار والثوب. غير الدرجات الذين ما تقصد ايش؟ لبس الذي يلفت الانظار. بعض الثياب أي امرأة تلبسها تلفت الأنظار إليها، لا غير متبرجات بزينة، ولا تستخف كشف شيء ما يحب لها تشعر مباح لهذا قاب الحمار وثوب قميص مسمى وهكذا. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. وان يستعفف، لكن هذا الحكم خاص لمن لا تشتهى، اما المراه التي تشتهى

قيل ان يخرج ايش نسميه عنق من النار عنق هذا من العذاب يتكلم يقول وكلت بكذا وكذا ها بكل جبار عنيد فالله على رب العزة ينطق النار قادر على انطاق النار انطاق غيره وهنا تأول هو قال إذا راشوا المكان سمعوا لها تغيرا كالغليان كالغضبان وزفيرا صوتا ثم قال إذا قيل كيف يسمع التغير فيما رأوا وعينوا لها تغيرا وسمعوا لها تغيرا رأوا وعينوا معناها طيب المهم الحديث يدل على أن النار تتكلم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا إذا النار فيها أماكن ضيقة وهذا أشد ما يكون في العذاب مقارنين كذلك مصفدين قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا هنالك الدبور بالهلاك والويل لا تدعوا اليوم دبورا واحدا ما ينفعكم شيء وادعوا دبورا كثيرا لا أخلص لكم من النار نعم أيوه قل أذلك خير أم جنة القلب الذي وعد المتقون أم جزاؤها مصيرا كم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم قد مهتدين قالوا سبحانك لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا لا يا حالي شبيهة لحديث ايش حديث معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا في شيء وحق العباد على الله أن لا يعبدوا ولا يشركوا في شيء حق واجب أوجبه على نفسه لم يوجبه أحد وقيل مسؤولا سألوه بالدنيا الجنة وأن يوافي لهم سبحانه وتعالى الواحد لإدخاله الجنة وبالنصر وقيل إن هذا طلب الملائكة في قول وعد مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله الملائكة وعيسى وغيرهم من عبد من غير من دون الله وغير الله فيقول الله عز وجل أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانه من عبد وهو غير راضي ينزه رب العزة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ذكر معنيين البغوي المعنى الأول من دونك من أولياء ها ولي أعداء أي ما كان لنا أن ينبغي لنا أن نوالي أعداء فيتبرعون من هؤلاء الكفر والمعنى الثاني ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك أنت ولينا يا وأنت معبودنا معنى ولكن أتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر الموعظة والقرآن وكانوا قوما بورا شوف تقول تجارة ايش يقولون تجارة بائعة يعني لا ربح فيها فاسدة هكذا هؤلاء كانوا قوم أشقياء حل عليهم الخذلان والشقاء ايوه فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون ضربا ولا صرف العذاب ولا أحد ينصركم، ما تنفعكم، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون. وفي قراءة يستطيعون صرفا، ما يستطيع المعبودون أن يصرف عن العذاب. نعم أيوة. وما أرسلنا قبل من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا لهم حجابا فتنة يستطيعون وكان ربك بصيرا. قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يمشي الأسواق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بشر متواضع يهتم السوق ويأخذ حاجياته وحكذا يبلغ رسالة ربه، ما منع ربه عنده من هذه الأمور. نعم مشى. أيوة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ترى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون. الغني فتنة للفقير، يأتي الشيطان ويوسوس له لماذا هذا غني ولماذا أنا فقير، فقد يسقط على الله. والغني والفقير فتنة للغني، يقول هذا لماذا سبقني للإيمان أو لماذا سبقني لكذا للخير والعلم، فيترك الإيمان ويترك الخير فتنة. أتصبر وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه ملائكة تصدقه أو نرى ربنا، طلبه إيش؟ وهذا رب العزة أخبر أنه يعتبر عتو، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نعم أيوه. يوم يوم الملائكة لا بشرى فإذا جاءت الملائكة بالعذاب وقبض أرواحهم يقولون حجرا محجورا، أو يوم القيامة كذلك إذا أخذوهم صرفوهم للنار يقولون حجرا محجورا. وقال العرب سابقا إذا رأوا ما يصيبهم يقولون حجرا محجورا حجرا محجورا، عودا معادا عودا معادا، يظنون أن هذه الكلمة تعيدهم، فما تنفعهم لا هذه الكلمة ولا غيرها من الكلمة. نعم أيوة. وقد إيش؟ من أحب لقاء الله، من أحب لقاء الله، حديث أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال يا رسول الله كراهية الموت، فكلنا يكره الموت. قال ليس ذاك المؤمن إذا كانت انتظام الدنيا وأتباع الآخرة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر أو المنافق إذا كان بانقطاع من الآخرة وإتباع الدنيا كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم أيوة. وقلنا إذا ما من عمل إيش تقول؟ كان في انتهاء من الدنيا وقبل على الكافر. في الثانية إذا كان في انتهاء كان في إقبال على الدنيا انقطاع عن الآخرة، انقطاع عن الآخرة غير مريد له. طيب قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا باطن لا قيمة له. الهباء المنثور شوف شعاع الذي يأتي بالقوة أحيانا تبصر مثل إيش؟ هبة هبة نسمي هبة. انظروا مثلا شعاع الشمس هبة، ومعنى آخر هذا هبة قول ما يخطئ من خوف ما تسفيه الريح فيتفتت فيصير إيش؟ هبة هباء منثور. وذكروا معنا سيأتي أن الهباء المنثور ما يرى في القوة، والهباء المنبت ما تطيره الريح بعضهم قصة، فأنهم أعمالهم لا قيمة لها تصير هباء فاصحاب الجنة يومئذ خير مستقر. اقرأ. نعم. وخدمنا هذه الصف بالكفار ولا ممكن المنافقين كمان؟ منافق كافر. اذا كان الفار اكبر يعتبر كافر. اللي فيها المرآة يعني في الدرس. انا هذا السؤال هيك قصدي. في نفاق اكبر وفي نفاق اصغر. النفاق الاكبر مكذب بقلبه يراعي عمله، والنفاق الاصغر مكذب بقلبه ومؤمن بالله لكن يراعي مره في الصلاه مره في الزكاه. عرفت؟ هذا هو عقوبته مخير. تشمل الان؟ لا، هذا في الكفار. طيب أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الشيخ الحسين يذهب أن النفاق الأكبر والأصغر العمل يبطل فيه، ما يتقبل أبدا رب العزة. وأدخل في الآية هذه، نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال المنافق أشرك في عمله فما يقبل رب العزة عمله أبدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني إذا رأى ما يرى إن شاء الله من الآخرين قالوا لا، هذا بالنفاق الأكبر. طيب أعلم ما نقول إيش؟ المشرك او المراهل، حتى النفاق الاصغر ما عمله هذا ما يتقبل ابدا، ما يتقبل. طيب حتى ما يفهم الاخ خطا، القسم الثاني اللي راى وهو مصدق قليل قد يعمل اعمال لا يرائي بها، من هذا الوجه ما يدخل. طيب اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. انتبهوا ما يأتي مثل هذه الآيات، أصحاب الجنة خير وسبق. قال الله عز وجل قل ذلك خير من جنة الخلد، خير خير، الصلاة خير من النوم، الله خير عما يشركون. هذه مصدر مقارنة، هذه يسموها أفعال تفضيل ليست على بابها. يعني الخيرية في جامع ولا خيرية في الجانب الآخر، لا خيرية. فهنا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، مش معناته أن أهل النار في مستقر خير لكن أهل الجنة أفضل، لا، لا خير في مستقر أهل النار، لا خير. نعم. وأحسن مقيلا، موضع قائلة، قال موضع قائلة. وهل يمكن أهل الجنة ينامون؟ أنا وضع الاستفهام، هو قال بغوا لا ينام، لكن نحتاج دليل من السنة الصحيحة. ها؟ المهم نريد السنة الصحيحة. غير النعيم في الجنة، حديث لا يتغوطون فيها. ها؟ حديث لا يتغوطون؟ النوم يجب على الأرهاب والقيلولة، القيلولة والبقيل استراحة نفس النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم، لأن الله تعالى قال وأحسن مقيلا والجنة والجنة لا نوم فيها. طيب هل المقصود يعني الزمن ولا يكون يعني والإنسان في الجنة لا يحس بالإرهاق بالتعب، النوم يأتي بعد التعب، إنك تكون مجهد بدك تنام. فهل في إذا معناته خلينا نقسم، نقول نحن أنه في وقت هم يذهبون ويزورون بعضهم بعض، في وقت يرجعون إلى بيوتهم عند أزواجهم، ما يحتاجون لكن يرجعون بس ما أصدقائهم. طيب من عنده تفسير ثاني؟ تفسير ثاني من عنده؟ موجود؟ ايش قال؟ ايوه ايه. طيب ايش قال السعدي وعلى المقيلة؟ احسن مقيلة المستقرة في الجنة وراحتهم التي هي غيولة يعني كهوش ماشي ايوه تم الخلاص. ويوم تتلقى السماء بدرا ونزل الملائكة بالله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال الشيخ السعدي الملك يومئذ الحق للرحمن، وهذا مما يفرح به المؤمن ويسام، لان اضاف الملك يوم القيامه لاسمه الرحمن. قلت انا يدل هذا على حديث ان رحمتي سبقت ايش غضبي موافق، فيفرح المؤمن ما دام رب العزة أضاف الملك يوم القيامة للرحمن لاسم الرحمن، ما أضافه للجبار عرف، وإلا اشتد الخوف على المؤمنين، لكن لما أضافه للرحمن هذا يجعل شعور بإيش بأن رحمة الله عز وجل واحد حتى في يوم القيامة. رب العزة خلقنا رحمة، فأنزل في الأرض رحمة واحدة يترحم الناس، وأمسك عنده 99 رحمة، ثم يوم القيامة يرفع هذه الرحمة فيضيفها للـ99 700 رحمة يوم القيامة. قال البغوي وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم القيامة، لكن على المؤمنين في الحديث إنه يهون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهم أخف من صلاة قلبة صلوها خفيفة، أما الكافر يرى يوم طويل وعسير، أما المؤمن يرى كوقت صلاة قلبة. نعم أي وقت. ويوم يعرف الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي نبيا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أخذني عن الذكر بعد ورد الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال البغوي في قول عز وجل قد أضلني عن الذكر بعد إجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا، قال هذه الآية عامة لكل من تحاب من أجل الدنيا، لما يتحابون لله يأخذ البعض من بعض يوم القيامة. نعم أيوة. وقال الرسول يا ربي إنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال نفوك فاعرض عنه، وقيل معنى آخر مهجورا بمعنى الهجر الهديان، جعلوه بمنزلة الهجر هذا يعني، أو مهجورة تركوه وأهملوه وأعرضوا عنه. قال ولم يؤمنوا به ولم يعملوا فيه. قال الرسول وقيل المقصود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشكو قومه يقول يا رب. نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أمة محمد أو السيء فزعموا أنه شاعر، إذا ما في أنه الإيمان نزل في المؤمنين، إذا هذه نزل في الكفار، فمن تشبه من المؤمنين في الكفار وهجر القرآن صار فيه شبه من هذه الخصلة السيئة، إما هجر تدبر وتلاوة أو هجر عدم العمل بأحكامه، كل هذا بدل نعم أيوة. وكذلك جعلنا للنبيين عدوا من المجرمين وكذب بربك هاديا ونصيرا، وقال الذين كفروا على عنده على وجوب بالتدريس هذا فيه يعني تثبيت لفائدة من تصلي وفيه تنزيل القرآن على حسب سؤال الناس وفتواهم أسئلتهم وهذا أدعى لحفظه والعمل به أقوى لو كان نزل جملة واحدة فيصرف الأحكام كلها والخمر حرمت بداية ربما يصعب عليهم ترك خمر خالطوها سنين طويلة لكن تدرج في الأحكام وفي النهي وفي الصلاة كان أول تشريع صلاتين ثم صارت خمس وهكذا صار في سهولة أيوة ولا يكون بمثل إلا بما في الحق وعمل تسديرا ورتلناه ترتيلا قال بيناه بيانا والترتيل التبيين وقيل فصلناه تفصيلا ولا يكونك بمثل شبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال الشيخ السعدي ينبغي للمربي والعالم أن يستغل المواسم وحاجات الناس والمواضيع ايش نقول مواضيع مواضيع واسعة فينبههم عليها وينتبه للشبه الواردة فيبين بطلانها والأدلة الدالة على ايش ابطالها فهكذا شوف فرب العزة كان ينزل على نبيه القرآن لإبطال الأمثلة التي ايش يضربها الكفار وهكذا قال هو الشيخ كذلك فائدة أخرى قال وفيه الآية رد على الجهمية القائلين أن للقرآن معاني خلاف الظاهر خلاف ظاهر اللفظ الجهمية ومن شابههم قال القرآن له معاني باطنة وخفية لو كان القرآن معاني خفية حتى الأمور الظاهرة لن يفهمها أي واحد يقول لا خفية مثنى وثلاث مثنى اثنين ثلاث ثلاث كذلك نزلناه تنزيلا عذاب أليما هم لا يمكن عذاب أليم يقولون مقصود تجريح رحمة أو غير ذلك أشياء يعني تفسير الباطل قال الدليل على بطلان قولهم أن لو كان القرآن له معاني باطنة ما كان وصف رب العزة بأنه أحسن تفسير ما يكون أحسن تفسير أنت تقرأ لشخص كلامه في غموض تقول يا أخي إيش كلامك هذا معقد والحمد لله ما أحد قال القرآن أنه معقد ولا العقيدة معقدة إلا واحد من بعض الجماعات هدى الله قال أنتوا إيش تدرسون الواسطية ولمعة الاعتقاد والصحاوية هذه سماها طلاسم تعرف طلاسم هذه طلاسم في السحر استعملوها أرقام قال هذه طلاسم من بعض الجماعات الحزبية اللي ما يهتموا بالعلم سمى دراسة العقيدة طلاسم عقل على طلاسم ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من الذكر أيوة الذين يحشرون على كثير ما دام رب العزة قال كثير ف وهم كثير. أصحاب الرقصة قيل أصحاب البئر، رب العزة خسف بهم وبديارهم. نعم. وكلهم طائرين أهلكنا إهلاكا وكسرنا تكسيرا. نعم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرت توبها فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قول لوط عليه السلام وكان في طريقه ما يكبرون. نعم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أنا الذي بعث الله رسولا تحتدي لمراعيها، أما هؤلاء ما يحتدون لمصالحهم وما ينقذهم من النار. نعم. ألم تر إلى ربك كيف تستطيع ولو شاء لجعلنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قربا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنهار سكاتا وجعل منها الظلم. نعم. قال عز وجل أنا تركيك مد كيف إلى ربك كيف مد الظلم مده في أول إنها أول خروج الشمس يكون ممدود جدا الظلم ثم ولو شاء لجعله ساكنا بسكون الشمس ما يجعل الشمس تتحرك ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يعني الشمس هي تعتبر دليل على الظلم أول خروج يكون من دون ثم يقصر يقصر يقصر يقصر يقصر حتى يخرج من جهة الأخرى ويصير طيب ويمتاز حتى يحل الظلام وهذه آية من الله عز وجل وهو الذي جعلكم ليلا لباسا في نومكم وراحتكم والنوم سباتا راحة الأبدان وأصل استقبال القطع كيف يصير معنا إذا قلنا أصل استقبال القطع يعني يقطع عنكم إيش الحركة والأعمال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته تبشر بالمطر وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطاهر لنفسه مطاهر لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول انه موقوف لكن في حكم مرفوع هو الطهور ما حصل عن البحر قال هو الطهور ما هو الحل ميتته هو الطهور ما هو الحل ميتته نعم ايوه تم القران ولقد مررنا منهم يتذكر فاكثرنا فيهم لا المطر رب العزة قسمه وذكر أثر عن عباس إن المطر واحد كذا الأثر المطر ما أمطر من عام لكن رب العزة يسافره وذكر الشيخ الباني حديث صحيح أذكره أن كل المطر على وجه الأرض في كل سنة واحد ما يزيد لكن يكون في بلد أكثر من بلد يصرف رب العزة ما من عام أمطر من عام لكن رب العزة يصرفه نعم أيوة كمل ولو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا طبعا الكفار إيش يقولون إذا نزل مطر يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا أما المؤمن

فقط بالهواتف يتصلون. نسأل الله العافية. نعم ايوه ان هذا المستقر والقانا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يسمع ذلك يبقى اثاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ما بالغوا ولم يقتروا ما ضيقوا إنما وصلوا وكان كان بين ذلك قواما قصدا وسطا والذي لا يدعون مع الله إلها آخر النبي صلى الله عليه وسلم بأصبح قال أن تدعو مع الله ندا وهو خلقك ولا يزنون كذلك وهذه الأمور التي ذكرت الزنا والقتل والإشراك من أكبر الكبائر وأعظمها الشرك بالله عز وجل نعم أيوه مؤاخذة العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا ذاك المذنب تعرض عليه صغائر ذنوبه فيعرفها ويقر بها فيقول رب العزة أبدلوها له حسنا طبعا رب العزة يأمر بإخفاء الكبائر إنما عرض عليه الصغائر فلما يرى أن الصغائر بدلت حسنات يقول يا رب هناك ذنوب لا أراها يعني يريد الكبائر من أجل إيش تبدل إيش حسنا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما نعم أيوة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا توب حسن ها ذكر هو معنى قال هذا التبديل في الدنيا قضاء أعمالهم في الشرك يبدلها رب العزة إيمان أعمال صالحة وصدق وإخلاص حديث من العلم كان صحيح إن المؤمن يوم أن يتمنى لم يرى هذا الآية يتمنى أن له من السيئات حتى ترى هذه ذكرنا هذه ذكرنا فإنه يتوب إلى الله متابا نعم أيوه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما قال الشيخ السعدي لا يشهدون الباطل سواء مجالس الباطل أو حتى أي مجلس في زور فإذا كانوا لا يشهدون من باب أولى قال أنهم لا يقولون ما دام الحضور فقط راح يحضرون من باب أولى أنهم لا يقولون الزور نعم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها وإذا مروا بالله مروا كراما قال الشيخ السعدي وإذا مروا بالله مروا كراما قال ما يقصدون الذهاب لأماكن اللهو والباطل ما يقصدون لكن إذا حصلت لهم حاجة اضطرتهم كيف تنطق اضطرتهم نريد احنا رأينا ما في رأينا اضطرتهم اي نعم هم أن جعلتهم يضطرون نفلتهم جعلتهم يضطرون للمرور من مكان الباطل إذا مروا بالله مروا كراما اللغو الآن الباطل يأتيك قد يرسلوا لك فتنة على وصائل وسائل الوسائل الاجتماعية وسائل التواصل الاجتماعي اسمح لي بدوي كبير في السن طيب فيرسلون فتنة صورة امرأة ولا صورة كذا ما تبقيها لعنة الله عليك لعنة الله تبني السلعنة وتتفرج على عيونها تتفرج وش تحكي وانت كده خلاص ها؟ انت شبعت ايه اللي بالواحد يا يقول لي كانت تفتح الانترنت. لا نطلع عليك ليش فاتح الانترنت لا لازم على طول حد حد حد حد حد وتبعد اذا مروا بالله ومروا كرام تبعد. ايوه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وتقرب عين المسلم هذا الابن الصالح والذرية الصالحة والزوجة الصالحة واجعل لنا وهب لنا من ازواجنا هب لنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة اعين من ازواجنا. الازواج قال الشيخ السعدي القرين المقارن سواء الزوجة او من اخترن معك كل من اخترن معك فهو زوج لك فيدخل الاصحاب وكلهم يدخلون قرة عين يكون صاحبك تقر به عينك اذا رايت وابنائك وزوجك وجعلنا للمتقين اماما. هنا سأل الفردوس الاعلى لان الائمة الفردوس الاعلى وجعلنا للمتقين اماما ائمة يقتدى بهم فتتحصل على حسنات من كنت له قدوة أنت. نعم أيوة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما نزل العالم. نعم خالدين فيها حسنة متقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم سلم فيكون لساما قال الطبري لولا دعاءكم قل ما يعبر بكم ربي لولا أدعاؤكم إياه وقيل لولا إيمانكم وقيل لولا عبادتكم وقيل لولا دعاؤكم إياكم إلى الإسلام فإذا أمنتم ظهر لكم قدر صرتم ذا قيمة عند الله عز وجل إذا أمنتم وإذا لم تؤمنوا لم يكن لكم قدر وقيمة. وقيل معنى آخر هو دائما بقوم يقول وقال أهل المعاني وقال أهل المعاني ما أعرف من يقصد بها المعاني يستعمل قال أهل التفسير قال أهل اللغة يقول قال أهل المعاني دائما ما أعرف من يقصد يعني يكون قول يعني قوي يا شيخ ها دائما أن أهل المعاني قول قوله أشعر أنه في قوة لا بأس. قال وقال قوله معناها قل ما يعبأ بخلقكم ربي لولا عبادتكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم وذكر معنى آخر ما يعبأ الله عز وجل بعذابكم لولا دعاؤكم إياه في الشدائد ما يعبأ بعذابكم فإذا ركبوا في الفل دعوا الله. كيف يصير معنى هنا؟ في معنى آخر قال ما يعبأ ما يبالي بمغفرتكم لولا دعائكم معه آلهة يعني رب العزة لو لم تدعوا معه آلهة ما غفر لكم ليست عظيمة المغفرة عليه ليست صعبة يغفر لكم لكن لماذا تدعون معه آلهة هذا الذي منع المغفرة. نعم أيوة فسوف يكون لسانا هلاكا وموتا وقيل هذا هو البلد. نعم أيوة ما زمه العذاب والهلاك. أيوة انتهت. إذا نذهب ونقرأ من قيام الليل من أجل التراويح ما يبقى كثيرا اقرأ سورة ياسين كمل واصطفى توقف عن نهاية اصطفى وين قال عطيت ايش داخل يوم ها